وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس. يعني وأرسله الله إلى الجن والإنس. يعني إن الأنبياء قبله يرسلون إلى أقوامهم خاصة، أما رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو رسول الله إلى الناس أجمعين، إلى الجن والإنس. نعم، يعني عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من منذ أرسله الله إلى يوم القيامة ولجميع الخلق من الجن والإنس، من الخلق المكلفين من الجن والإنس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. الشيخ أحسن الله إليك، الديانات الأخرى مثل اليهودية والنصرانية بعد أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم وبعث، هل إذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذا لم يسلموا الإسلام الخاص بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم كفار، كفرهم بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو مات اليهودي في زمن موسى على ملة موسى فهو في الجنة، ولو مات النصراني في زمن عيسى على ملة عيسى فهو في الجنة، لكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يؤمن اليهودي ولم يؤمن النصراني بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو في النار، لا ينفعه زعمه أنه على ملة موسى وعلى ملة عيسى، لأن من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالأنبياء قبله، كفر بموسى، كفر بعيسى، من كفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بجميع الأنبياء كلهم، لأن النبوة جنس واحد، النبوة متماثلة، فمن فرق بين المتماثلات فسد عقله، المتماثلات حكمها سواء، فالواجب الأنبياء كلها، النبوة كلها واحدة، والواجب أن يؤمن بجميع الأنبياء لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، فمن كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء. هذا جواب السؤال يا أحسن الله إليك. وهذا الذي قاله ابن عباس، ومع الأسف يعني أنه ينطلي على الناس الآن يقولون النصارى خلاص على هدى واليهود على هدى، أخواننا هذول في المواطنة، نحن في الوطن سواء. أي نعم، وقد قال أحد أساتذتنا رحمة الله عليه وهو محمد خليل الهراس، كان أستاذ لنا في الدراسات العليا في مكة قبل سنوات، قال استدعوني في القسم، قال بحجة استدعوني، يعني يجرمونه بقولهم أنت تكفر اليهود والنصارى، أو تكفر يعني النصارى كأن النصارى محتجين عليه، يقول أن تكفر النصارى، قال أنا ما كفرت، الذي كفرهم هو الله سبحانه وتعالى. أين عفا، هل يعني من قال بقول الله يكون قد أجرم؟ بين لهم على كل حال، لكن الغرابة أن السلطة هناك يعني مشتبه عليها الأمر، وأن من سوى أن الواجب أن يسوي بين النصارى والمسلمين في الملة في الدين، وهم لا سوى، يعني من بقي على نصرانيته ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نعم فهو من الذين كفروا من أهل الكتاب، كفروا بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، ودل تكذيبهم بالنبي على أنهم لا يؤمنون بنبي. نعم، جزاك الله خيرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما قد ثبت في الصحيحين رفعه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركت وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أي أحسن تفتح الطاء الطهور غير الطهور نعم الطهور هو رفع الحدث نعم. أما الطهور فهو ما يرفع به الحدث نعم. أي نعم فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد قبلي سياق واحد أحلت بالبناء للمجهول ولم تحل لأحد قبلي نعم وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة أي نعم يبعث إلى قومه خاصة وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام وأيضا من خصائصه الشفاعة العظمى التي ينفرد بها صلى الله عليه وسلم نعم وفي الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت إلى الأسود والأحمر أيه. قال مجاهد يعني الجن والإنس وقال غيره يعني العرب والعجم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والكل صحيح وإلى الأسود والأحمر أي نعم يعني الخلق بنو آدم انقسموا في ألوانهم وفي أي نعم فإلى جميع الخلق من بني آدم والجن نعم ثم قال تعالى مخبرا عن الكفار في استبعادهم قيام الساعة عن الكفار في استبعادهم أي نعم في استبعادهم قيام الساعة نعم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين كما قال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ثم قال قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون أي لكم ميعاد مؤجل معدود محرر لا يزداد ولا ينتقص فإذا جاء فلا يؤخر ساعة ولا يقدم كما قال تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون وقال وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد قال تعالى وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون أي نعم يعني كل منهم مجرم الذين استكبروا أجرموا بدعوتهم إلى الكفر والذين استضعفوا أجرموا باستجابتهم للكفر فكل منهم مجرم نعم يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن تمادي الكفار في طغيانهم وعنادهم وإصرارهم على عدم الإيمان بالقرآن وما أخبر به من أمر المعاد ولا بالذي بين يديه الذي بين يديه القرآن المعاد نعم ولهذا قال وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا ومخبرا عن مواقفهم الذليلة بين يديه في حال تخاصمهم وتحاجهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا منهم وهم الأتباع للذين استكبروا وهم قادتهم وسادتهم: لولا أنتم لكنا مؤمنين، أي لولا أنتم تصدونا لكنا اتبعنا الرسل وآمنا بما جاءونا به. وهم كاذبين. وهم كاذبين، يعني لأنهم هم في أنفسهم استجابوا لدعوة الكفر، فهم مجرمين أيضا. نعم. لولا أنتم لكنا مؤمنين. وهكذا دائما الإسقاء، يعني الذي يفعل فعلا إجراميا يسقط جرمه على غيره، يلعن بعضهم بعضا. يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. نعم، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. هذا هو الإشقاء دائما، يعني من عيب الإنسان الذي جهل وضل أنه يسقط جريمته، يسقط فعله على غيره ويجحد مسؤوليته. نعم. فقال لهم القادة والسادة وهم الذين استكبروا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ أي دعوة. أي نحن فعلنا بكم، أي نحن ما فعلنا بكم، أي نحن ما فعلنا بكم أكثر من أنا دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان، وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الأنبياء لشهوتكم، لشهوتكم واختياركم لذلك. نعم. ولهذا قالوا: بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكروا الليل والنهار، أي بل كنتم تمكرون بنا ليلا ونهارا وتغروننا وتمنوننا. وتغرونا وتمنون. ما هم يمنون عليهم، يمنونهم وتمنون يمنون. إيه. وتخبرون أن على هدى وأن على شيء. إيه، تزينون لنا فعلنا وأن على هدى وأن على شيء. أين؟ فالحقيقة هم يعني يعرفون أنهم مجرمين أيضا، لكن هكذا يسقطون جرائمهم على غيرهم عسى أن يجدوا مخلص. أي نعم. فإذا جميع ذلك باطل وكذب ومين. نعم. قال قتادة وابن زيد في قوله: بل مكر الليل والنهار، يقول: بل مكرهم بالليل والنهار. وكذا قال مالك عن زيد بن أسلم: مكرهم بالليل والنهار، إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، أي نظراء وآلهة معه، وتقيم لنا شبها وأشياء من المحال، من المحال تضلونا بها، تضلونا بها. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، أي الجميع من السادة والأتباع كل ندم على ما سلف منه. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، أي إنما نجازيكم بأعمالكم كل بحسبه. للقادة عذاب بحسبهم وللأتباع بحسبهم. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبي قال حدثنا فروة بن أبي المغرى ابن أبي المغرى ابن أبي المغرى قال حدثنا محمد بن سليمان ابن الأصبهاني عن أبي سنان برار بن سرد عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جهنم لما سيق إليها أهلها تلقاهم لهبها ثم لفحتهم لفحة فلم يبق لحم إلا سقط على العرقوب. وقال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا الطجب أبو الحسن عن الحسن بن يحيى الخشني قال ما في جهنم دار ولا مغار ولا غل ولا سلسلة ولا قيد إلا اسم صاحبها عليها مكتوب. اسم صاحبها عليه عليها مكتوب. عليه مكتوب يعني أي مكان في أو دار أو مغار أو غل أو سلسلة أو قيد يعني أو كلبشة إذا مكتوب اسم صاحبها عليها. قال فحدثته أبا سليمان يعني الداراني رحمة الله عليه فبكى ثم قال ويحك فكيف به لو جمع هذا كله علي. فجعل القيد في رجليه والغل في يديه والسلسلة في عنقه ثم أدخل الدار وأدخل المغار. أين إن شاء الله. ثم أدخل النار أو الدار دار النار وأدخل المغار. قال تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. سبحانه. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم وآمرا له بالتأسي بمن قبله من الرسل ومخبره بأنه ما بعث نبيا في قرية إلا كذبه مترفوها واتبعه ضعفاؤهم كما قال قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي. وقال الكبراء من قوم صالح للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وقال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وقال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال هاهنا وما أرسلنا في قرية من نذير أي من نبي أو رسول إلا قال مترفوها وهم أولو النعمة والحشمة والثروة والرئاسة والرئاسة وهم أولو النعمة والحشمة والثروة والرئاسة هؤلاء مترفون. نعم. قال قتادة هم جبابرتهم وقادتهم ورؤساؤهم في الشر إنا بما أرسلتم به كافرون أي لا نؤمن به ولا نتبعه. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين قال كان رجلان شريكان خرج أحدهما كان رجلان نعم شريكان فخرج أحدهما طيب وين وين خبر كان كان رجلان شريكين شريكين إيه؟ نعم خرج أحدهما إلى الساحل وبقي الآخر فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى صاحبه يسأله ما فعل فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش وإنما اتبعه أراذل الناس ومساكينهم قال فترك تجارته ثم أتى صاحبه فقال دلني عليه قال وكان يقرأ الكتب أو بعض الكتب قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلى ما تدعو قال إلى كذا وكذا قال أشهد أنك رسول الله قال وما علمك بذلك قال إنه لم يبعث نبي إلا اتبعه رذالة الناس ومساكينهم في أعينهم يعني في أعين الآخرين وإلا أتباع الرسل هم أعزاء الناس نعم قال العزة لله ولرسوله وللمؤمنين نعم قال فنزلت هذه الآية وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون قال فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أنزل تصديق ما قلت قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهكذا قال هرقل لأبي سفيان حين سأله عن تلك المسائل قال فيها وسألتك أضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم فزعمت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل وقوله تعالى إخبارا عن المترفين المكذبين وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين أي افتخروا بكثرة الأموال والأولاد واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله لهم واعتنائه بهم وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا ثم يعذبهم في الآخرة وهيهات لهم ذلك قال الله أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وقال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وقال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا وقد أخبر الله عن صاحب تينك الجنتين أنه كان ذا مال وولد وثمر ثم لم تغن عنه شيئا بل سلب ذلك كله في الدنيا قبل الآخرة ولهذا قال تعالى هاهنا قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يعطي المال لمن يحب ومن لا يحب فيفقر من يشاء ويغني من يشاء وله الحكمة التامة البالغة والحجة الدامغة القاطعة ولكن أكثر الناس لا يعلمون لكنه لا يعطي الهداية إلا من يحب أما الدنيا يعطيها من يحب ومن لا يحب أما الهداية والاستقامة والإسلام فلا يوفق له إلا من يحب ثم قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، أي ليست هذه دليلا على محبتنا لكم ولا اعتنائنا بكم. إنما الدليل هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، دليل على محبة الله عز وجل هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا كثير كثير كثير عندي كثير ما أدري على كل حال ماشي كثير أو كثير الأعلام دائما. قال نعم. حدثنا جعفر قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم. رواه مسلم وابن ماجه من حديث كثير بن هشام عن جعفر بن برقان به. ولهذا قال إلا من آمن وعمل صالحا، أي إنما يقربكم عندنا زلفى الإيمان والعمل الصالح، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. إذن الاستثناء هنا منقطع، الاستثناء منقطع، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من إلا الاستثناء منقطع، والمنقطع الاستثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه إلا من آمن، أو استثناء متصل على أساس أن المستثنى منه هو القربة، هو القرب من الله عز وجل، فهو متصل. أي نعم. لا يقرب إلى الله إلا من آمن وعمل صالحا. نعم. أي إنما يقربكم عندنا زلفى الإيمان والعمل الصالح. نعم. فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، أي تضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وهم في الغرفات آمنون، أي في منازل الجنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى ومن كل شر يحذر منه. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا فروة بن أبي المغراء الكندي قال حدثنا القاسم وعلي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا ترى ظواهرها ترى ظهورها من ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، يعني غرف كأنها غرف من زجاج. نعم. فقال أعرابي لمن هي؟ قال لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. قال تعالى والذين يسعون في آياتنا معاجزين، أي يسعون في الصد عن سبيل الله واتباع الرسل عن سبيل الله واتباع الرسل واتباع الرسل والتصديق بآياته، يعني يصدون عن ذلك، فأولئك أولئك في العذاب محضرون، أي جميعهم مجزيون بأعمالهم فيها بحسبهم. وقوله قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، أي بحسب ما له من في ذلك من الحكمة، يبسط على هذا من المال كثيرا، ويضيق على هذا ويقدر عليه رزقه جدا، وله في ذلك من الحكمة ما لا يدركها غيره، كما قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، أي كما هم متفاوتون في الدنيا، هذا فقير مدقع وهذا غني موسع عليه، فكذلك هم في الآخرة. هذا في الغرفات في أعلى الدرجات، وهذا في الغمرات في أسفل الدركات. وأطيب الناس في الدنيا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم من حديث ابن عمر. ابن عمر من حديث ابن عمر، أحسنت. نعم. وقوله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب، كما ثبت في الحديث يقول الله تعالى: أنفق أنفق علي. وفي الحديث: إن ملكين أن ملكين يصيحان كل يوم، يقول أحدهما: اللهم أعطي ممسكا تلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي منفقا خلفا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفق بلالا ولا تخش من ذي أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلال. وقال ابن أبي حاتم عن يزيد بن عبد العزيز الطلاس قال: حدثنا هشيم. عن يزيد بن عبد العزيز الفلاس. الفلاس قال: حدثنا هشيم عن الكوثر بن حكيم عن مكحول قال: بلغني عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن بعدكم زمان عضوض، بعض الموس يعض الموسر على ما في يده حذار الإنفاق، على ما في يديه حذار الإنفاق، على ما في يديه حذار الإنفاق. ثم تلا هذه الآية: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي قال: حدثنا روح بن حاتم قال: حدثنا هشيم عن الكوثر ابن حكيم عن مكحول قال: بلغني عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن بعد زمانكم هذا زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يديه حذار الإنفاق. حذار الإنفاق. قال الله تعالى: نعم. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وينهل شرار الخلق يبايعون كل مضطر يستغلون اضطراره. نعم. ألا إن بيع المضطرين حرام. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. إن كان عندك معروف فعد به على أخيك، وإلا فلا تجده هلاكا إلى هلاكه. أي هذا شأن الأغنياء الانتهازيين، يحتكرون الطعام، يحتكرون السلع، ثم يعني يستغلون المضطرين. نعم. وقال سفيان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا حديث غريب من هذا الوجه وفي إسناده ضعف. وقال سفيان الثوري عن أبي يونس الحسن بن يزيد قال: قال مجاهد: لا يتأولن أحدكم هذه الآية: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، إذا كان عند أحدكم ما يقيمه فليقصد فيه فإن الرزق مقسوم. أين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معاصيه، ومن طاعته ما يبلغنا به جنته، ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.